الحمد لله، الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والجود، عطاؤه بلا حدود ومنعه بلا قيود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود ذو العرش المجيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو خلق حميد وصبر شديد ورأي رشيد وقول سديد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الركع السجود صلاة وسلاما باقية إلى يوم الخلود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عبق التاريخ ينبعث ورائحة الماضي تظهر وعطر الزمان يفوح، فيملأ عبيره أرجاء الكون وتغطي نسائمه أركان المعمورة، يلامس النفوس فيرد على الأرواح نقاءها وعلى الأجساد بهاءها. محبوب يذكر بحبيب ومعشوق يؤنس عاشقا، الأرواح النقية الطاهرة التي يلامس طهرها ونقاؤها عنان السماء، ترنو إليه وتصبو له وتتغنى بذكراه وتلتذ طربا بلقياه، والقلوب السليمة تهوي إليه وتحن له وتشتاق لرؤيته. فإن حال بينه وبينها صوارف الدهر وعوائق الزمان يمم جسده نحوه وولى وجهه شطره، كلما حداه الشوق لمحبوبه وأرقه الحب لمطلوبه. أطهر بقعة وأشرف مكان وأكرم موضع، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، خير أرض الله وأحبها إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. رواه الترمذي بإسناد صحيح. فيها صلاح الدين وأمن الدنيا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فيها زكاة النفوس ورقة القلوب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فيها مسجد يفضل المساجد، وبيت يتجاوز طهره البيوت. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. إذا حديت عيس الملوك فإنهم لعيسك في البيداء خير حدات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. حين أسكن إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه كان واديا سحيقا لا زرع فيه ولا ثمر، يولي تاركا إياهم غير خائف على حالهم، تدركه الرحمة وتتملكه الشفقة، حتى إذا ما جاوزهم غير بعيد يمم وجهه ورفع حاجته: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتستجاب الدعوة وتحل البركة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها المسلمون، لفضل مكة ولكرم الحرم ولشرف الكعبة، فإن لهذه البلدة أحكاما لا يشاركها بقعة على وجه الأرض، نشير إلى شيء منها، وأعظم ذلك مضاعفة أجر الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. والمضاعفة تشمل الفرائض والنوافل دون غير الصلاة من الأعمال، فإن بقية الأعمال تعظم في مكة لعظم المكان وشرفه، لكنها لا تضاعف كمضاعفة الصلاة. أما موطن المضاعفة فقد قيل إنه مختص بمسجد الكعبة، وقيل إنه عام على كل الحرم، وهذا أظهر، فمن صلى في أي موطن داخل حد الحرم حصلت له المضاعفة، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السيئة بمكة أعظم من السيئة فيما سواها، إلا أنها لا تضاعف كما يضاعف أمر الصلاة، بل إن الهم بعمل السيئة بمكة جرم عظيم. يقول سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. والإلحاد والظلم في الحرم يشمل جميع المعاصي من شرك وظلم للنفس أو ظلم للخلق. ومن أحكام الحرم أنه لا يجوز قطع خل الحرم، وهو الرطب من الكلى إلا الإذخر، ولا أخذ ورق الشجر، ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير فعل الآدمي. وكذا يجوز قطع ما أنبته الآدمي من الزرع والبقول والرياحين. ومن أحكام الحرم أن الصيد فيه آمن، فلا ينفر ولا يقتل. يقول صلى الله عليه وسلم عن الحرم: ولا ينفر صيدها. ومن أحكام الحرم تحريم أخذ لقطتها إلا لمنشد. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه البعث الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه لكل خير. اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وجياع فأشبعهم، وحفاة فاحملهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم صب عليه العذاب صبا يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،